راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في هذه الأكاديمية الطيبة المباركة، أكاديمية زاد، ومع مادة الحديث الشريف ومعنى اليوم الحديث 20، وهو آخر حديث معنا في هذه السلسلة المباركة، وسيستمر معنا على مدى حلقتين اثنتين. حديث ماذا؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. أما راوي الحديث فهو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه إلى أن قبض عليه الصلاة والسلام، ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات بها، وهو آخر من مات في البصرة من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، سنة 93 من الهجرة. رضي الله عن أنس وعن الصحابة أجمعين. أما شرح المفردات ومعاني الكلمات، فقوله لا يتمنين أحدكم الموت، هذا نهي عن تمني الموت للضر ينزل بالعبد من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا. مع الأسف يكثر عند أناس. قال: وقوله لا بد فاعلا، أي متمنيا للموت، يعني إذا كان لابد أن يفعل، يعني أن يدعو بالموت فليقل كذا وكذا. الحديث أيها الأحبة، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا، الموت ليست نهاية، الموت قد تكون نهاية مرحلة لكنه بداية مرحلة أخرى. الموت نهاية الحياة الدنيا لكنه بداية مرحلة ثانية، المرحلة البرزخ، ثم المرحلة الدار الآخرة. ولذلك الموت عند بعض الناس يشكل رعب حقيقي. إذا جلست في مجلس وذكرت الموت، بعض الناس يقطب جبينه ويغضب: يا شيخ خلنا نستمتع بمجالسنا، يا شيخ. وين تفر؟ الموت حقيقة، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. يعني لماذا تتعامى؟ حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا الطريق إلى أن لا ترى أحدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلد لأمته لو خلد الله خلقا قبله خالدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. لماذا؟ حتى الإنسان لا يغفل في هذه الدنيا ويضيع في وهادها وفي طرقاتها وينسى الدار الآخرة. أنا حينما أقول اذكر الموت، هذا هو الذكر الإيجابي للذكر السلبي. الذكر السلبي أنه يجعل الموت خلاص يتقوقع في زاوية من الزوايا أو في مسجد من المساجد، ويترك الدنيا ويترك العمل ويترك العائل الإنفاق على نفسه وأهله. هذا ذكر سلبي. ذكر الموت الإيجابي هو الذي يجعلك تعمل للدنيا وتعمل للآخرة. وكما قال ابن عمر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ذكر الموت هو الموت الذي يجعلك تتحفز لكل فرصة تقتنصها، إما للدنيا أو لآخرة. يجعلك إنسانا إيجابيا في حياتك مع ربك مع الناس. ذكر الموت يجعلك لا تغفل عن لقاء الله، لا تغفل عن أهمية الوقت واغتنام الوقت. ذكر الموت يجعلك دائما متوقدا، دائما محفزا لكل ما ينفعك في دنياك وأخراك. فإذا بعض الناس لما نقول الموت يأخذ جانب مقتطع من الموضوع، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ليش؟ قال: فإنها تذكركم الآخرة. فإذا الإنسان تذكر الآخرة جد واجتهد وعمل وسابق وبذل وتحمل وسابق. لكن بعض الناس يا إخواني لا دنيا ولا آخرة، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، هذا مسكين كيف يعيش؟ ولذلك حينما نذكر الموت إنما نريد الذكر الإيجابي الذي يحفزك للتوبة ويحفزك للعمل، وأن تعمر أوقاتك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن تعمل في نفع الآخرين ونفع الناس ونفع نفسك وأهلك. هذا هو الأمر المطالب من ذكر الموت. لكن بعض الناس الموت رعب رعب رعب، ثم ماذا؟ لا، الموت قضية لازمة. والله سنموت كلنا شئنا أم أبينا. مات الكبار، مات العلماء، مات الأمراء، مات الملوك، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات الأنبياء كلهم، وسيموت الخلق كلهم. سيموت الخلق، بني آدم سيموتون كلهم، الجن سيموتون كلهم، الملائكة سيموتون كلهم. الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، حتى ملك الموت سيموت. فهي قضية يقينية. لكن اسمعوا وانتبهوا، الموت ليس النهاية، الموت هو البداية لما بعده. وجاء في الحديث، وإن كان فيه مقالا: ما من ميت يموت إلا ندم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم أنه لم يستزيد، وإن كان مسيئا ندم أنه لم يستعتب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل ميت سيندم. كم مر عليه من الأوقات ضيعها، ما اغتنمها، ما وفق إلى أن يعمل فيها عملا صالحا، كيف يلقى الله سبحانه وتعالى؟ إذن الموت ينبغي أن يكون عنصر مشرق في حياتنا. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لن تلقى الله عز وجل إلا بعد موتك. هل تشتاق إلى لقاء الله؟ إذن وطن نفسك، ثم أعلم أن الموت قضية لازمة. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، وبالتالي لا بد أن تذوقه، أن يذوقه كل حي من الخلق سيذوق الموت. وبالتالي هذه قضية لا بد أن توطن نفسك عليها، ومهما لا تتعامى عنها. هذه قضية محتمة، سنموت كلنا. يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناءه عن الناس. لكن أول قضية في الحديث: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. إذن قضية لازمة لازمة لازمة. وكما قلت وأؤكد، الموت ليس النهاية، إنما الموت بداية مرحلة كبيرة نهايتها الجنة إن شاء الله. فاصل ثم نعود إليكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يقتل كل عام 6 ملايين شخص تقريبا، منهم أكثر من 5 ملايين ممن يتعاطون أو سبق لهم تعاطيه، وأكثر من 600 ألف شخص ممن يتعرضون له بشكل غير مباشر. إنه التدخين مدمر الصحة وقاتل الملايين. ووفقا لما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن شخصا واحدا يقضي نحبه من جراء التدخين كل 6 ثوان تقريبا، مما يمثل 10 وفيات البالغين. ونظرا للسنوات العديدة التي تفصل بين بدء الناس في تعاطي التدخين وبدء معاناتهم الصحية منه، فإن العالم قد بدأ يشهد زيادة الأمراض والوفيات ذات الصلة بالتدخين. ففي مقابل 100 مليون وفاة في القرن العشرين قد سببها تعاطي التدخين، قد تبلغ الوفيات في القرن 21 نحو 1 مليار وفاة متى استمر تعاطيه بتلك الصورة المتزايدة. هذا وقد أثبتت التجارب والأبحاث العلمية الحديثة خطر التدخين المميت على جسم الإنسان بأجهزته المختلفة، حيث يصاب المدخن بأمراض خطيرة، منها سرطان الرئة، ضعف الأعصاب، جلطات القلب وموت الفجأة، التهاب الشريان التاجي المغذي للقلب، الذبحة الصدرية، سرطان المريء، سرطان المثانة والكلى. وصدق الله إذ يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الناس أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشرت إشارة إلى الموت، وهو قضية لازمة محتمة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في أيدينا أسبابا يمكن أن نأخذها أو أن نأخذها وأن نسلكها. مثل ماذا؟ أسباب حسن الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة. أحبتي في الله، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولذلك حسن الخاتمة مظهر من مظاهر الخاتمة الطيبة. يعني هناك أسباب لحسن الخاتمة، وحسن الخاتمة إن شاء الله دليل على حسن المآل بإذن الله تعالى. طبعا نحن أهل السنة والجماعة عندنا قاعدة: لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. ونحن لا نتخرص على الله بالغيب، لكن المحسن نرجو له إيش؟ نرجو له الجنة، والمسيء نخاف عليه من النار. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. مهما كان صلاح الإنسان لا نثبت له جنة إلا نقول نرجو له الجنة. مهما كان فساد المؤمن أو المسلم، مهما كان فساد، نقول نخشى عليه من النار، لكن لا نثبت لأحد إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا. شهد الله وشهد رسوله صلى الله عليه وسلم على أنهم من كذا أو من كذا. لكن في هذا العصر وفي العصور المتأخرة كما قلت، لا، هذا ليست لنا أبدا. لكن كما قلت هناك أسباب إن شاء الله أن من سلكها كانت خاتمته حسنة. مثل إيش؟ من أسباب حسن الخاتمة الصدق مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان صادقا مع ربه في قوله وفي فعله وفي اعتقاده وفي مشاعره وفي توبته وفي صدقته وفي صلاته وفي كل شيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أصدق الله في كل صغيرة وكبيرة في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة بصدق، شوف الضابط، بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فنحتاج إذا تبنا نكون صادقين في التوبة، إذا دعونا نكون صادقين في الدعوة، إذا عبدنا الله نكون صادقين في العبودية، إذا تصدقنا، إذا والينا أو عادينا نكون صادقين. فهذا مطلب مهم جدا، سبب من أسباب حسن الخاتمة. من أسباب حسن الخاتمة أيضا تجديد التوبة، تجديد التوبة، دائما يتوب يتوب يتوب يتوب. وهذا ما كان يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي هو أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: أيها الناس توبوا إلى الله فإنني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة أو من 100 مرة. كان يعد له في المجلس الواحد: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وكان يتوب في اليوم 100 مرة ويستغفر 100 مرة. لماذا؟ يعلم أمته. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. المسلم دائما يتوب ويتوب ويستغفر ويتوب، لأنه يعلم أنه مسيء وأنه مقصر. من أسباب حسن الخاتمة أيضا المسارعة إلى الأعمال الصالحة. ما يسمع بعمل صالح إلا وهو ينطلق إليه. إذا أذن المؤذن أول الناس في المسجد، إذا جاء وقت الصيام فهو من الصائمين، إذا جاء وقت القيام فهو من القائمين، إذا جاء وقت الصدق فهو من المتصدقين، إذا جاء وقت قراءة القرآن فهو من الذين يقرؤون القرآن، وهكذا وهكذا وهكذا. فتجد المؤمن سبحان الله الذي إن شاء الله نرجو له حسن الخاتمة سباق، ما يسمع بباب من أبواب الخير، كفالة يتيم، صدقة، صدقة على أرامل، أعمال صالحة، صلة رحم، إلا وهو يسابق ويسابق ويسابق. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا الوقت إذا لم يقترم سيذهب عليه، فهو يرضي الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن السبب الثالث من أسباب حسن الخاتمة المسارعة في الأعمال الصالحة، كثرة الذكر، كثرة الدعاء، كثرة الصدقة وهكذا. ومن أسباب حسن الخاتمة تذكر الآخرة والاستعداد لها. دائما يفكر في اليوم الآخر، دائما يفكر في لقاء الله، دائما يفكر في القبر، يفكر في الحياة البرزخية، يفكر في الجنة ونعيمها، يفكر في النار وجحيمها، دائما يفكر. هذا التفكير يجعله إيش؟ يجعله محرك له للأعمال الصالحة. فتجد دائما إيش؟ يغتنم أوقاته. ومن أسباب حسن الخاتمة أيضا اتباع السنة، اتباع السنة في قوله وفي فعله وفي عمله وفي عبادته. دائما يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه. هذه 5 أسباب أظنها لو كل إنسان منا حافظ عليها فبإذن الله مع الدعاء والرجاء في الله وحسن الظن بالله ستكون خاتمته حسنة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بنا الآن إلى الجهة المقابلة، أسباب سوء الخاتمة. أسباب سوء الخاتمة هي 5 أيضا كما قلت، هو أمر اجتهادي. من أسباب سوء الخاتمة أيها الأحبة، أولا المراءة والسمعة وحب الثناء. المراءة والسمعة وحب الثناء، دائما يسعى إلى أن الناس يعرفونه وأن الناس يثنون عليه وأن الناس يمدحونه. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى الله به ومن سمع سمع الله به. من أعظم أو من شروط قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله، يكون عندك خالص لله مو بالناس حتى تمدح، يثنى عليك، تذكر في الجرائد ووسائل الإعلام، لا. ولذلك الذي يتتبع أحكام الناس وثناء الناس الله عز وجل يكله إليه. فمن أسباب سوء الخاتمة حب إيش؟ الثناء والمراءة والذكر بين الناس، وما يعمل لله، يعمل للناس والعياذ بالله. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اجعل عملك لله سبحانه وتعالى، والله لو ذمك الناس كلهم ومدحك الله والله لن تخسر شيء. والله لو مدحك الناس كلهم وذمك الله والله لم تفز بشيء. إذن اجعل عملك لله خالصا. إذن قلنا المراءة والسمعة وحب الثناء هذا من أسباب سوء الخاتمة. كذلك من أسباب سوء الخاتمة حب الدنيا والانغماس فيها. يعمل للدنيا، ليله ونهاره للدنيا، جهده كله للدنيا، وين الآخرة؟ وين عمل الآخرة؟ وين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة؟ وين العمل لله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فحب الدنيا والانغماس فيها يكلك الله إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. إن مثل الدنيا في الآخرة كمثل أن يضع أحدكم في إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. دنيا اسمها دنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. ما أخذ غيرنا نأخذها نحن، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أو الغرور. وبالتالي أيها الأحبة نحذر، نحذر من الدنيا. الدنيا من أسباب سوء الخاتمة أيضا التسويف في التوبة. السبب الثالث تسويف في التوبة، بكرة أتوب، بعده أتوب، إن شاء الله إذا تزوجت أتوب، إن شاء الله إذا جاء رمضان أتوب، إذا جاء الحج أتوب، وسوف وسوف وسوف، ويأتيه الموت وهو في سوف. وفي مراسيل الحسن البصري أنذرتكم سوف. لا، بادر، بادر بالأعمال، لا تؤخر شيء، خاصة التوبة، جدد التوبة دائما في حياتك. أيضا رابعا من أسباب سوء الخاتمة الغفلة عن ذكر الله، سواء ذكر الله بالقول أو ذكر الله بالفعل. وذكر الله يا أخواني من أعظم العبادات، فبعض الناس أبدا ذكر الله آخر ما يفكر فيه. لا، انتبه، دائما اذكر الله. ومن ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكره في نفسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أخيرا من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله الأمن من مكر الله. بعض الناس إذا صلى وصام ظن أنه من أهل الفردوس الأعلى. لا يا أخي انتبه، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وبالتالي هذه خمسة أسباب من أسباب سوء الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من سوء الخاتمة. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونعود بعد الفاصل بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الذهب والفضة قديما كان أثمان السلع في عملية البيع والشراء، ويقع فيها الربا. فمن باع عملة ذهبية بعملة ذهبية وفضية بمثلها حرمت الزيادة ولزم القبض الفوري. ثم صارت العملات الورقية هي المتداولة في البيع والشراء، ولذا يقع فيها الربا كما يقع في الذهب والفضة. وتعتبر كل عملة جنسا مستقلة، فإذا بادلنا عملة بمثلها كصرف 100 ريال بورقتين من فئة 50 وجب القبض الفوري للبدلين وحرمت الزيادة. فمن صرف أو فك 100 ريال مثلا فأخذ 80 وأبقى 20 فيما بعد فقد وقع في الربا. ومن باع عملة بغيرها كريالات بدولارات وجب القبض الفوري للعملتين وحرم التأجيل. فلا يجوز بيع العملات بالدين أو التقسيط، ولكن لا يشترط التماثل فيجوز فيها الزيادة. ولا بأس ببيع العملة الورقية القديمة التي ألغي التعامل بها ولم تعد متداولة بأكثر من قيمتها، لأنها لم تعد نقدا فهي سلعة من السلع. ويجوز تحويل عملة دولة كالريال ليتم تسلمها في دولة أخرى بعملة الدولة الأخرى كالدولار بشرط التقابض الفوري، ويحصل ذلك بقبض المال أو الشيك أو ورقة الحوالة. فتعلم أحكام الصرف يقي المسلم بإذن الله من الوقوع في كبيرة الربا. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا مع بعض اللفتات الإيمانية في هذا الحديث الكريم الشريف. ذكرت قبل الفاصل 5 أسباب لحسن الخاتمة و5 أسباب لسوء الخاتمة، لا مانع أنني أعيدها وأؤكد عليها. أما أسباب حسن الخاتمة فأولا الصدق مع الله سبحانه وتعالى، ثانيا تجديد التوبة، ثالثا المسارعة للأعمال الصالحة، رابعا تذكر الآخرة والاستعداد إليها، خامسا اتباع السنة. هذه من أعظم أسباب إن شاء الله حسن الخاتمة مع الاستعانة بالله والدعاء. أما أسباب سوء الخاتمة، أولا المراءة والسمعة وحب الثناء، ثانيا التسويف في التوبة، ثالثا حب الدنيا والانغماس فيها، رابعا الغفلة عن ذكر الله، خامسا الأمن من مكر الله. أيضا هذه 5 أسباب لسوء الخاتمة. يرعاك الله ويرعاكم الله. القضية حاصلة حاصلة، الموت حاصل حاصل، طال الزمان أو قصر أنت لك مدة. يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مضى يومك مضى بعضك، وإذا مضى بعضك مضى كلك. هذه قضية مسلمة مسلمة، الموت أبدا قضية لا يقينية. يقولون مر رجل على مقبرة فوجد فيها حجر كبير، فقلب هذا الحجر فوجد فيه بعض الأبيات. ماذا وجد؟ وجد هذا الرجل عدة أبيات على منقوشة على هذا الصخر: أغرى جهول أمله، يموت من جاء أجله، ومن دنا من حتفه لم تغني عنه حيله، وكيف يبقى آخر ما راح منه أوله، والمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله. كيف يبقى آخر ما راح منه أوله؟ لا، مستحيل أبدا. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يقال أن رجلا نام بجانب مقبرة فرأى في المنام أن أهل المقابر خرجوا عليه في المنام، يقولون: يا هذا استيقظ، ما أشد ما أنتم فيه من غفلة أهل الدنيا، وما أشد ما نحن فيه من ندامة أهل القبور. إنكم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نعمل، ووالله أن تسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان أحب إلينا من الدنيا وما فيها. من المتكلم؟ أهل القبور. ولذلك أحبتي في الله، على الإنسان أن يعمر وقته، أن يعمر حياته. الموت سيأتي سيأتي، والله ستموت، لا تموتن ما عمر نوح. يعني لو كان نوح عليه السلام يعني عاش أكثر من 1000 سنة، حتى قيل له: صف لنا الدنيا يا نوح عليه السلام، قال: كأنها دار لها بابان، دخلت من واحد وخرجت من الآخر. إذن هذه قضية لازمة محتمة، الموت. أعود إلى الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت أو الموتى من ضر أصابه. قضية التمني ترى لها في الإسلام مكانة. ما هي مكانة التمني؟ أحبتي في الله، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليكثر، فإنما هو يدعو ربه. سمعتم؟ إذا تمنى أحدكم فليكثر، فإنما هو يدعو ربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني مريت الآن على مسجد كبير ما شاء الله تبارك الله، وله منافع كثيرة وله أوقاف كثيرة، فتمنيت أن لك مثله وتفعل مثل ذلك، لك ما تمنيت بإذن الله. انتبه من الأمان السلبية وأكثر من الأمان الإيجابية، أكثر من التمني في الخير. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر. من هم يا رسول الله؟ قال: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا، وللقريب فيه وللرحم فيه حقا، ويستعمله فيما يرضي الله. معنى الحديث قال: فهذا في أعلى المنازل، علم مال. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، انظر التمني، فيقول: لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. أرأيتم النية يا أحبابي؟ الرجل الثاني ما فعل شيء، لكن كان عنده نية صادقة: لو عندي مال مثل فلان لفعلت مثله. قال: هما في الأجر سواء. إذن يا عبد الله دائما تمنى الخير، تمنى الخير، وإنما الأعمال بالنيات. الثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يعرف لله فيه حقا وللرحم فيه حقا وللناس فيه حقا، يخبط فيه عشواء. قال: فهو في أسوأ المنازل والعياذ بالله. مال عنده لكن ما عنده علم، يخبط فيه خبط عشواء، فهو في أسوأ المنازل. الرابع: الكارثة. قال: ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت مثله. قال: فهما في الوزر سواء. سمعتم أيها الأحبة؟ هل فعل؟ هل سافر؟ هل زنى؟ هل شرب الخمر مثل الثالث؟ لا، لكن يقول: لو عندي مثله لفعلت مثله، تمنى نية سيئة. قال: فهما في الوزر سواء. هذا الحديث يعني ما الذي نستفيد منه أيها الأحبة؟ دائما تمنى الخير، تمنى الخير. ليت عندي مال وأبني المدارس وأبني الأوقاف وأبني المساجد وأكفل الأرامل وأعطي المحتاجين وأنفق في سبيل الله وأطبع الكتب وأتصدق على الفقراء. ودائما تمنى هذا، تمنى، يعني اجعل دائما أمانيك إيجابية. تمر على عمارة كبيرة جدا، ليت عندي مال فأصنع مثلها وأوقفها لله وأعطيها أرحامي وأعطيها أقاربي وأعطيها الناس، ليت عندي مال فأتصدق به. دائما تمنى الخير، تمنى، تمنى الخير يا عبد الله، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك أيها الأحبة نحذر، نحذر من الأمان السلبية، خاصة عند الشباب. يمكن الشباب، فورة الشباب، فورة الشهوة، يتمنى لو عنده مال فيسافر ويفعل ويفعل الفاحشة ويشرب الخمر ويرقص ويتعاطى المحرمات وهو جالس في بيته على سريره وقد امتلأ ميزانه بجبال من السيئات وهو لا يدري، وهو لا يدري. أخلو عندي بس مال، أفعل وأسوي وأسوي الحرام وأفعل الحرام. مسكين، عنده يقين، يعني عنده صدق في أمانيه. فانتبهوا أيها الأحبة، يعني قضية النيات هذه من أعظم أبواب التجارة مع الله سبحانه وتعالى. دائما حسن نيتك، حسن أمانيك. إذا تمنيت تمنى أمور عظيمة، وكما ذكرت لكم الحديث: إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما هو يدعو ربه. فتمنى الخير دائما يا عبد الله، لا تتمنى الشر. تمنيت الخير فإن الله عز وجل يعطيك ويمن عليك ويعطيك على قدر أمانيك. وأما إذا كانت الأخرى فلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا انتبهوا، انتبهوا أيها الأحبة، ترى الشيطان يأتي ويوسوس: لا أفعلن ولا أفعلن ولا أسافرن ولا أشربن ولا أفعلن. ثم وهو جالس في بيته ما تحرك يقوم عليه جبال من السيئات. الآخر عكسه تماما، يتمنى الخير، يتمنى العلم، يتمنى الدعوة، يتمنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتمنى نفع المسلمين، يتمنى إغاثة الملهوفين، يتمنى، ويكتب له ملايين الحسنات وجبال الحسنات وهو لم يفعل شيء. إذن حتى أمانيك انتبه لها، انتبه لها يا عبد الله، فأنت عبد لله لست عبدا لغيره. نتوقف هنا.